مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مدح قوم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لما وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل إلى عمان أوصاه فقال: سر على بركة الله تعالى، وقدم النذر بين يديك، ومهما قلت إني فاعل فافعل، ولا تجعل قولك لغوا في عفو ولا عقوبة، ولا توعدن على معصية بأكثر من عقوبتها، فإنك إن فعلت أثمت، وإن تركت كذبت، ولا تكلفن ضعيفا أكثر من طاقة نفسه. والسلام. لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال له: يا ابن مسعود، اجلس للناس طرفي النهار وأقرئهم القرآن، وحدث عن السنة، واحرص على ما سمعت من نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم، وقل إذا علمت، واصمت إذا جهلت، وأقلل الفتيا، فإنك لم تحط بالأمور علما، وأجب الدعوة، ولا تقبل الهدية، وليست بحرام، ولكني أخاف عليك القالة. والسلام. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الأمصار: علموا أولادكم العوم والفروسية، وزودوهم ما سار من المثل وما حسن من الشعر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف بن قيس: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن ذهب حياؤه مات قلبه. من أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث من لم يكن فيه لم ينفعه الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل، وورع يحجزه عن المحارم، وخلق يداري به الناس. مزون الحكمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إياكم والبطنة، أي الامتلاء المفرط من الأكل، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مؤدية إلى السقم أي المرض، وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أبعد من السرف، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة، وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. عن سعيد بن المسيب قال: بلغ عثمان بن عفان رضي الله عنه أن قوما على فاحشة، فأتاهم وقد تفرقوا، فحمد الله تعالى على سترهم وأعتق رقبة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من حق إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ثلاثة: ذي الشيبة المسلم، وذي السلطان العادل، وحامل القرآن. وسمع علي كرم الله وجهه ورضي عنه رجلا يغتاب آخر عند ابنه الحسن، فقال له: يا بني، نزه سمعك عنه، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. وقال أيضا: يجب على الملك أن يتعهد أموره ويتفقد أعوانه حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسيء، ثم لا يترك أحدهما بغير جزاء، فإنه إذا ترك ذلك تهاون المحسن واجترأ المسيء وفسد الأمر وضاع العمل. وقال كرم الله وجهه أيضا: لا يكن أفضل ما نلت من دنياك في نفسك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل وإحياء حق. مزون الحكمة. كذلك من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: من ساس أمره بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائسا. ومن أقواله أيضا كرم الله وجهه: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. وقال أيضا: الاحتمال قبر المعايب. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا إلى المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه، ولا تكسبوا بالمطل ذما، واعلموا أن حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول نقما. وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، ومن أحسن أحسن الله إليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت عند الحسين بن علي رضي الله عنهما، فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته بها، فقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى. فقلت له: تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها؟ قال الحسين: كذا أدبنا الله تعالى. فقال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم، وكان أحسن منها عتقها. قال الحسين ابن علي رضي الله عنهما: إذا رأيت أحدا يتناول أعراض الناس فاجتهد ألا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به معارفه. من أقوال الحسين بن علي رضي الله عنهما: لا تتكلف ما لا تطيق، ولا تتعرض لما لا تدرك، ولا تعد بما لا تقدر عليه، ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله تعالى، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له. موزون الحكمة. سئل العباس رضوان الله عليه: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر، ولكني ولدت قبله. قال الشعبي: قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال لي أبي العباس: يا بني، إن أمير المؤمنين قد اختصك دون من أرى من المهاجرين والأنصار، فاحفظ عني ثلاثا ولا تجاوزهن: لا يجربن عليك كذبا، ولا تغتب عنده أحدا، ولا تفشين له سرا. قال الشعبي: فقلت: يا أبا العباس، كل واحدة خير من ألف. فقال: بل كل واحدة خير من 10,000. قال ابن عباس: لا تماري أي تجادل فقيها ولا سفيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يجترئ عليك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي علي ثلاث، أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا حدث. أوصى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يطغيك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا توارى عنك بما تحب أن يذكرك إذا تواريت عنه، ودعه مما تحب أن يدعك منه، فإن ذلك العدل. واعمل عمل امرئ يعلم أنه مجزئ بالإحسان مأخوذ بالإجرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي، إن الذباب يقع عليه فيؤذيني، وما أدري كيف أكافئ رجلا تخطى المجالس فجلس إلي، فإنه لا يكافئه عني إلا الله. ومن أقوال ابن العباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أريد أن أعظ. فقال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله تعالى فافعل. قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وقول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أأحكمت هذه الآيات؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم، فأجابه ابن عمر وقال: إن العلم أكثر من أن أكتب به إليك، ولكن إذا استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. مزون الحكمة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد السفر اشترط على رفقائه أن يكون خادمهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا أراد أن يعيب جاره طلب الحاجة إلى غيره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. قال أبو الدرداء: نعم صومعة المرء منزله، يكف فيه بصره ونفسه وفرجه، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: كمال المرء بخلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفطنة، ومداراة الناس بالمعاشرة الجميلة، والاقتصاد من بخل وإسراف. وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية، فأذن للأحنف ثم لمحمد بن الأشعث، فأسرع محمد في مشيه حتى دخل قبل الأحنف. فلما رآه معاوية قال له: إني والله ما أذنت له قبلك، وأنا أريد أن تدخل قبله، وإنا كما نلي أموركم كذلك نلي أدبكم، وما تزيد متزيد إلا لنقص يجده في نفسه. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.